أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان، أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان. ولذا كان خليل الله إبراهيم أبا الضيفان، لا يأكل حتى يستدعي نفرا من ضيف الرحمن. أكرم ضيفك يا إنسان، أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان، فابسط وجهك لهم بشرى واشملهم عطفا وحنان. إن كريم القوم قريب من رب الجود المنان. أكرم ضيفك يا إنسان، أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان. ومن الناس جميعا حتى يحيا في جنة رضوان، أما البخلاء فقد باءوا بالبغضاء وبالخسران. أكرم ضيفك إنسان، أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان، أكرم ضيفك يا إنسان يكرمك المولى المنان، لا يؤمن أحدكم حتى يشمل ضيفه بالإحسان. أكرم ضيفك يا إنسان.